لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم آخر مسألة معنا في الإيمان بالرسل، يقول: فصل في ادعاء النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وقد وقع في عهدي صلى الله عليه وسلم دعاء النبوة من مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة الأسد، ومنهم من تاب كالطليحة ومنهم من قتل على الكفر. لكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن صدقه فهو كافر، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. طبعا مصطلح المعلوم من الدين بالضرورة يعني من أقوى أمثلة هذه المسألة، المسألة عليها أدلة من الكتاب والسنة وتجمع عليها الأمة فيعلمها العام والخاص، بل ويعلمها غير المسلمين ممن يعاشرون المسلمين. وهنا مهم جدا في هذه المسائل وفي غيرها، إن ما فيش مسائل فيها إجماع فضلا يكون أعلى من هذا. الإجماع قد يكون معلوم للخاصة فقط، وقد يكون معلوم من الدين بالضرورة اللي هو معلوم للخاصة والإيه والعام. وواحد يناقشنا في أحد الأدلة دي أهمية الإجماع، لا يعني لأنه ممكن هنا زي بيقولوا إيه: وخاتم النبيين كما سيأتي إيه زينتهم. وده هيقودنا لمسألة تانية وهي خطورة التفسير الباطني واعتماده وأنه من الكفر. لكن هنا أنا عندي القضية يعني إذا قولهم وخاتم النبيين أي زينة النبيين هي كفر من باب إن هذا القول معلوم من الدين بالضرورة بطلان. الأمر الآخر أنه تلاعب بالقرآن، تفسير القرآن على خلاف ما تقتضيه ألفاظه يعني هو كذب على الله تبارك وتعالى، ويعني يخالف حتى تفسيرات أهل البدع التي يحكم ببدعية أصحابها دون كفره. يقول: فكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن صدق فهو كافر، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. فقال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. طبعا يعني هذه الآية مع الإجماع على تفسيرها مع النصوص أخرى كثيرة يعني تدل على هذه المسألة. يقول: والعجيب أن من يزعمون أو يؤمنون برسالة أو نبوة أو نبوة بعده صلى الله عليه وسلم من يؤمنون بالكذابين هؤلاء من البهائية والقضيانية وغيرها، يزعمون أيضا أنهم يؤمنون أنه رسول الله وأن ما أخبر به صدق وأن القرآن حق، ثم يقولون من نبوة أنبياء آخرين بعده صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: وخاتم النبي. وقد قررنا أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، يعني إذن حتى دي أبلغ في الإيه في ختم النبوة حتى لا يبقى متسع لحد يقول إيه ختمت الرسالة ولا خاتم المرسلين. يقول: ختمت الرسالة فأين الإيه فأين النبوة. فلو قلنا ختمت النبوة من محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده، فالأولى لا رسول بعده، أنه لن يكون رسولا إلا إذا كان نبيا والنبوة منتفية بعده صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء الكذابون فيقولون متأولين تأويلا فاسدا بل تأويلا باطلا يمثل تلاعبا في القرآن وخاتم النبيين يعني أفضلهم مثل الخاتم. قال وهذا تأويل لا يعتد به نهائيا مثل تأويل الباطنية عند ما يقولون الصراط الخمسة هي خمسة من آل البيت ما ذكروا أسماءهم. تفسير القرآن بخلاف ما يعني القرآن قرآن عربي يضاف إلى معاني اللغة معاني أخرى ثابتة بالنصوص، لكن لا يمكن أن يفسر النص بخلاف ما تقتضي قواعد اللغة. فلا كده معناها أن شخص مصر على التلاعب والكذب على النص، أو القرآن بيقول حاجة وهو بيقول حاجة تانية خالص. ما يبقى إذن احنا لابد من اعتبار المعنى الذي يدل عليه اللفظ، لكن ممكن المعنى ده يبقى له مخصص يكون عام وله مخصص يكون مطلق وله مقيد يكون مجمل وله مبين، لكن مش هنيجي نقول نفسر آية القرآن بخلاف بمعنى يصادم دلالته اللغوية. دي أهمية برضو علم الأصول وأهمية منهج تفسير النصوص وأهمية معاملة، لأن أن نوقن أن القرآن خطاب من الله تبارك وتعالى بلغة شرفها الله عز وجل وأخبرنا به لكي نفسر بناء على قواعده، إلا أن يأتينا تفسير من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفسير الخاص ده مش بيجي مغاير لقواعد اللغة وإنما مضيف إليها أو مخصص لأحد المعاني المحتملة من معانيها. وأما تفسيرات الباطنية فتخرج عن مقتضى يعني معنى الخطاب. فهذا يقولون الصلاة الخمسة هي خمسة من أهل البيت نذكر أسماءهم، صوم رمضان هو الإمساك عن سر الطائفة، والزنا هو أن يخبر بسر الطائفة من ليس من أهلها، وهذا التأويل كفر ناقل عن الملة أيضا، وغير معتبر أن يقول قائل لم أكن أعلم أنه كذلك. ليه؟ لأن قلنا ده يعرفه العام والخاص. المعلومة دي بالضرورة هو في حد ذاته نسبي، يعني ممكن في زمن يكون شيء من المعلومة دي بالضرورة وفي زمن آخر يحتمل الجهل به، لكن إن أن المسلمين يعتقدون أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ما زال بفضل الله من المعلومة دي بالضرورة. بل ده أنت عندك اليهود والنصارى، اليهود يعني اكتفوا بإيمانهم بموسى عليه السلام رغم ما في أيديهم إلى يومنا هذا من بشارات هي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن النصارى بيحاولوا يحملوها على أنها بعيسى عليه السلام وهي لا تنطبق عليه. لكن بنقول ده من غلوهم، يعني إذا كأن يعني الأمم، طبعا النصارى يزعمون أنهم يكتفون بالإمام بعيسى عليه السلام مع أن فيش في أيديهم شيء يقول أن موسى أو عيسى عليه السلام ختمت بهم النبوة، بل العكس في بشارات. لكن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن وإجماع الأمة واضح على أن المسلمين يعتقدون ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول وبناء على ما قدمناه فطوائف البابية والبهائية والقديانية الموجودة حاليا كلهم كفار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد، وقال وختم بي النبيون، وقال أنا كل ذي بقى أدلة بالإضافة لقوله تعالى وخاتم النبيين، وقوله أنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقب، أنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي الوالي مسلم التفسير واضح، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، طبعا ليس بعده أحد من الأنبياء وإلا فكان بعده بشر كثيرون، فالمقصود هنا ليس بعده أحد في نبوته. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل بنص القرآن، وشريعته إلى يوم القيامة باقية وسارية. اللي بيقول ما قال ما فيش حاجة اسمها شريعة إسلامية، الله عز وجل يقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يعني هو ظن ده اصطلاح وضعه العلماء، مع أنه لو اصطلاح بيخبر عن حقيقة ما تقدرش تنفيه، يبقى من الكذب أن تنفيه. أقول مثلا لكن هو بيقول ما فيش كتاب رجع له اسمه الشريعة الإسلامية، في مصادر القرآن والسنة رجع لها، وظن أن ده اصطلاح زي اصطلاح الفقه كده، في حين كلمة الشريعة يعني كلمة الشريعة مستعملة في القرآن والقضية مش كده ولا هذا. هل الشريعة لو افترضنا جدلا، يعني جدلا من باب التجاري مع هؤلاء السفهاء، يعني لو افترضنا جدلا ان ذا كان اصطلاح اصطلح به العلماء على طائفة من خطاب الله تبارك وتعالى، يعني مما اتى به الدين، وقالوا زي ما قالوا في الفقه كده، احنا هنجمع خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين ونصطلح على تسمية علم الفقه. لو افترضنا ان الشريعة كده برضه، القضية ان حد يأتي ينفي، هنقول له انت بتنفي ايه؟ بتنفي ان المصطلح ده موجود؟ بتنفي انه ملزم؟ ولا تقول انه ليس في خطاب الله لنا الزام فعل عبادات والزام بضوابط نلتزم بها في المعاملات، فيجعل بعض الامور محرمه، فشرع الله فيها انه يجب ان نمتنع عنها، دي الشريعه، وما عداها نعتقد اباحتها. انت بتقول الكلام ده موجود ولا مش موجود؟ اذا كان الكلام ده موجود انت بتسميه ايه بقى؟ لكن هو نوع من التلبيس، او طبعا هم بيقعدوا يدندنوا كتير، يعني هو ده هو هنا يعني ايه، يعني مزودها بقى في الـ في الـ في الـ في الـ يعني كانوا دايما يقولوا الفقه غير الشريعه. طب خلنا ايه الفرق؟ لك الشريعه دي التي جاءت من عند الله، والفقه كتب الفقه الكتيره دي. طب ايه الفرق بينهم؟ لكن الفقه فيه جهد بشري، فهو عايز كمان الشريعه تبقى يقول عليها جهد بشري. احنا عندنا خطاب الله تبارك وتعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، ده خطاب احنا بقى مفروض نفهمه ونستنبط منه في بعض هذه الامور التي فهمناها من كلام الله عز وجل اجمعت عليها الامه. طبعا اعلاها ما صار معلوما للدين بالضرورة، وبعضها اجمعت عليه الامه، وبعضها دون ذلك، لكن عموما هذه هي الشريعه التي يقول لك ما فيش كتاب اسمه الشريعه، في خطاب لله عز وجل موجود في القران ومجموع في كتاب فضل الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجموعه في كتب، وفي بعد كده علماء امرنا الله عز وجل بالاسترشاد بهم في فهم نصوص الكتاب والسنه، دونوا هذا الفهم اللي هو بقى ساعات يسموه فقه ويقولوا الفقه غير الشريعه. دي خلاصه. حتى حته الفقه غير الشريعه ديت يجب ان احنا ما نوافقهمش كده، هنقول له ايه غرضك من هذا التقسيم؟ ما انت عندك القانون الوضعي ولله المثل الاعلى، بيبقى فيه قانون، في مذكره تفسيريه دي صادرة من جهات يعني لها سلطة إصدار القانون أو سلطة تفسيره، تفسير ملزم في المذكرة التفسيرية، وبتلاقي كتب شروح اللي بيدرسها طلبة حقوق وأساتذة حقوق وهكذا. ده العلم، ده اسمه علم القانون. هل أنت بتيجي بقى في القانون تقول يا أخوانا كتب الشروح دي لا تلزمنا؟ طب ما أنت كده المشكلة ان انت هتبقي على نص ما عندكش اهليه تفسيره، حتى النص الدنيوي ده. لما ليه وجدت كتب الشروح؟ لان حتى القانون الصادر من بشر لبشر وبيتكلم في القانون، طبعا تبقى قوانين صلاحيتها سنوات، يعني بيعملوا قانون وغيروا بعد سنه بعد اثنين بعد عشرة بعد عشرين. القانون اللي بيقعد 30 سنه بدون تغيير ده بيعتبروا قانون، او 50 ماشي. المهم يعني قانون مستخدم لغة معاصرة تماما ومصطلحات، ومع هذا بتوع القانون بيقولوا القضاء وأعضاء النيابة والمحامين نفسهم محتاجين يقروا كتب الشروح. كتب الشروح دي لحد متمرس في الصياغة القانونية والمقارنة من القوانين. هل أنت بتيجي في القانون وتقول كتب الشروح دي ما تلزمناش، أو كتب الشروح دي أصل اللي مألفها شراح القانون مش واضع القانون؟ ما أنا عايز أفهم ليه هتسألنا وعلى إن أين كتب الفقه وأين كتب الإيه الشريعة؟ ما هي الكتب الفقه شرح لنصوص الشريعة، ونصوص الشريعة مجموعة في كتب، نعم القرآن يعني مجموع ومنقول بالتواتر كما، وكتب السنة أيضا مجموعة. دي إذا كان دي اللي تصطلع تسميتها شريعة، طب دي نصوص الشريعة مسميين الشروح لها إنها فقه. طب ما أنت عندكم في القانون، القانون يستعار نفس الأمر، وما ينفعش تيجي كده وتقول والله الشروح مش لازماني. ما هو اللي يقول الشروح مش لازماني مش هيفهم، هيقابل المشاكل دي كلها. يعني هو يعني ببساطة شديدة جدا، لأن هو بيتصدى لشيء لا يحسن. طب هو الرجل الشاعر أبو محدش طبعا بيدعي في القوانين الوضعية عصمة لأحد، لكن برضو حتى مش بمعنى العصمة المطلقة، فما حدش بيدعي ان كتاب شرح قانون ان ده يعني يسلم من الخطأ تماما، ولكن اجمالا في قبول عام لحد عنده ادوات فهم القوانين وشرحها وتوضيحها وتطبيقها على امثلة واقعية وذكر نماذج من القضايا، ويبقى تلاقي ده مرجع معتمد بيدرسه الناس ويتخرج عليه كل من ينط به تعظيم وتطبيق هذا القانون. تلغي الشروح تبقى كأنك وقفت القانون ده، أو عايز الناس تطبقه مع احتمال خطأ كبير جدا. ليه؟ لأن أنت أفقدتهم إن حد متمرس في الشرح يشرح ويوضح ويضرب الأمثلة إلى غير ذلك. فهو معظم العلمين بيدندن حوالين الفصل بين الشريعة والقانون عشان يبقى عندي نصوص يقدروا يفسروها بأهوائهم. وبعدين لما نيجي للنصوص يقول بلاش أحاديث الأحاد، وفي الآخر نلاقي يضيق نطاق النصوص جدا ثم يتصدى فهمها بقى أمثال هؤلاء. ده بقى وسعت منه شوية كما يقولون يعني، قال لا وما فيش شريعة كمان. طب في دين ولا ما فيش؟ طب يعني أسأل الله العفو والعافية شر البلية لك. فيقول فهو صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، وشريعته إلى يوم القيامة باقية وسارية، وكل ادعاء للنبوة بعده كفر، وكل من صدق ذلك كفر. والصحابة أجمعوا على قتال الكذابين من أتباع مسيلمة الكذاب والأسود وغيرهم، وقاتلهم قتال المرتدين بلا نزاع بينهم. والبابية وهم أصل البهائية كانوا يتكلم على مدعي النبوة، فأظهرهم أكثرهم في زماننا البهائية والقضيانية، وقبل منهم وإن كان دول يعتبروا شبه اندثروا، ونتكلم على الانتشار يعني البهائية والقضيانية، قبل منهم البابية وهم أصل البهائية، ظهروا في العصر المتأخر. رأسهم رجل يدعى مرزا علي محمد، ومرزا لقب علمي عند الشيعة. اختلط بقى الشيعة الإمام الغائب، كذبة الشيعة الاثنى عشرية لما ادعوا ان الايه ان في يعني اما النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالامامه لعلي رضي الله عنه وللحسين من بعدي ولاكبر ابناء يعني كل منهم هكذا. فبقى ان عندهم ان في نص شرعي بيقول الايه الامامه تنتقل للابن الاكبر من الامام الحالي، وادعوا العصمه في الامام لغايه ما وصلنا الى الإمام الثاني عشر الحسن العسكري، فلم ينجب، فاخترعوا له إنه له ابن اسمه محمد، وإنه تاه أو فقدوه يعني، ودخل سرداب. طب مين بقى يقول لنا طب إذا كان الدين الإمام أهم ركن في الدين، إزاي بقت هي بيحاول يصلحوا الكذبة. الكذبة دي بقى أوجدت لنا البهائية والقضيانية. ليه؟ لأن بقى عندي شخص معصوم الأمة تحتاج إليه. الأصل دين الشيعة إن الإمام هو المرجع في الفتاوى، وهو الذي يعقد الجهاد، وهو الذي يصلي الجمعة. قبل ولاية الفقيه اللي اقترحها الخميني كان الشيعة يصليش جمعة. ليه؟ مستنين الايه؟ الامام. كان بدل ما يصلوا الجمعه يروحوا عند استرداد المزعوم ويدعوا، يعني يطلبونه ان يخرج. فالمهم ان وجود هذا الامام المدعى خلى ناس تدعي طيب ما احنا بنوصله، واللي انتوا عايزينه منه نقوله لكم. فايه هذا ادعى انه باب الإمام، وبعدين ثم ادعى الإمام ثم ادعى الألوهية ونحو ذلك. فعشان كده بدأت بالبابية، إن حد يقول إخوانا الإمام الغائب خلاص الإمام قرر يبعث لكم حد إيه نائب عنه. باب له الإمام، مش تعرفوا تكلموا، لازم باب. طبعا ده توافق مع كذبة قديمة كان الشيعة نسبوها إلى علي رضي الله عنه، أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فضل علي، أن نسب قال أنا مدينة العلم وعلي بابوها. ده مش مجرد ثناء عام على علي، فضلا أنه موضوع ومكذوب. يعني ممكن تقول يعني إحنا ما الأهل السنة يعتقدون أن علي رضي الله عنه رابع أربعة في الفضل. لا، ما هو هنا علي بابوها، ما هي المدن زمان كانت، تعرفين مدن زمان المحاطة بأسوار، تيجي بالليل عشان كان القطاع الطرق فالمدينة يبقى لها سور كبير من بره عليه حراس، ولها أبواب. المدينة يبقى لها إيه؟ أبواب بتفتح وتغلق، بتفتح بالنهار يبقى. فكان ده وضع الإيه؟ إذن لا تدخل المدن إلا من أبوابها. فنظام اللي قال الحديث ده، اللي كذب هذا الحديث، عايز يقول ايه؟ لا يوصل الى علم النبي صلى الله عليه وسلم الا من خلال علي. فده درجه من درجات، يعني هم عندهم ما هو اشد من هذا من ادعاء النبوه، بل ادعاء الالوهيه لعلي. لكن عامه الشيعه على الاقل عندهم ايه؟ علي هو باب معرفه الشريعه. فده المرز ده قال لهم طيب هو مش عليه، هو مدينة العلم، انا عليه. او لعله يعني هو كأنه يعني عايز يقول انه يشبه علي رضي الله عنه في هذا الباب، لكن اصل ادعائه انه باب للإمام، وهو علي بابها. طب مين بعد علي رضي الله عنه؟ قالوا ابناؤه من بعده، لغاية ما وصلنا لهذا الإمام المختفي في السرداب. فبقى فين باب العلم؟ فين كيف يعرف الناس العلم؟ فالراجل ده كان يعني ايه ثقيف الشر شوية كده، يعني يبدو ان هو كان، فلقى الثغرة دي حلوة، يعني ان هو يحلها لهم ويبقى بيها راجل ايه معظم عندهم وياخد اموالهم. او يعني قيل ان كان حوله عصابة هي اللي نسجت له هذه الكذبة، وكانت بتاخد كوميشن يعني بقى بعد كده مما يؤخذ ينصفه معاه. وقال لهم انا علي، وانه باب مدينه العلم هذه، وانه لا يستطيع احد ان يصل لعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الا من خلاله، او كما ذكرنا ان هو ايه عقيده الشيعه ركب عليها انه باب الايه؟ باب الامام. ثم تجرأ بعد ذلك وادعى أنه أوحي إليه كتاب سماه البيان، ألفه بالعربية والفارسية يظاهر فيه القرآن، وادعى أن الشريعة البابية نسخة الشريعة المحمدية، ثم ادعى هو أدعى الإلهية بعد ذلك. يقول وبعد موت علي محمد هذا، فكان قد أوصى بالدعوة من بعده لرجل يدعى صبح أزل. ده كان في حياته شغلته ان باب الباب، لان هو الباب نفسه بيقال انه كان يعني عنده تخلف عقلي او, فكان هو رغم انه عشان كده احنا قلنا في عصابه نسجت له الايه, فهو كان مش يعني مش قادر يمارس دور الكذبه التي كذبها او كذبت له, فكان في حق بقى عمله للباب ايه باب. هذا الباب بقى بعده ايضا عرف سر المهنه بقى, دعا النبوه ثم الالهيه بنفس الخط. ده الايه يقول ظل البابيه موجودين ولكنهم قله, ويعدون البيان كتاب البيان هو الكتاب المقدس. ثم جاء بعد ذلك البهاء والف كتابا اخر سماه الاقدس وقال انه نسخ البيان, والاقدس هذا موجود ومطبوع. البهية بقى انتشروا اكتر لان الراجل ده كان عنده درجة من الحصافة غير الاولاني, وفي نفس الوقت كانت بريطانيا موجودة في الهند واستطاعت استثمار وجوده ودعمته. وبعدين اخترعوا بقى القديانية لما لقوا ان الامة يعني البهاء لما زودها وادعى الإلهية وقف انتشار دعوته. وهم إلى الآن على فكرة بينشروا البهائية وبيسطروا منها ادعاء الإلهية, يعني بي بي بي بيركزوا على ادعاء الايه النبوة أنه, أو يسيبوا ادعاء الإلهية دي يعني مسألة, لا لأنه هو لما ادعوها كانت حصل انحصار كبير لدعواتهم. كما ذكرنا اللي بيعتقد في البهاء انه نبي فهو كافر ومرتد ايضا. فانجلترا بقى عملت نسخه من حد وقالوا له بص ما يعني ما تنساش نفسك, اخرك النبوه بلاش تزودها اكتر من كده. فعملوا واحد اسمه محمد غلام قضياني في باكستان, ونفس الامر ادعى النبوه ودعموه. وكان تركيزه يعني هو كان صريح جدا يعني في انه اهم حاجة نسخها في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في ادعاءه جهاد, الجهاد سواء جهاد الدفع او جهاد الطلب, ومن ثم يبقى على اتباعه ان يرحبوا بالانجليز وان يعاونوهم لانه لم يعد في شريعته المدعاة جهاد. يعني ده اكتر حاجة هو ركز عليها, دعوة نسخ الايه الجهاد. وكان بيطبقها فين يعني في على الاحتلال الانجليزي صراحة. يعني دول اكتر الفرق المعاصرة التي تدعي وجود نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هناك فرقة اخرى ذكرها الشيخ ايضا هنا, يعني يقولها من الفرق الخطيرة فرقة امة الاسلام هذا اسمه الموجودة في أمريكا, وأساسها يدعى إليجا محمد, ادعى النبوة وادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم زنجي. ده حارب العنصرية البيضاء, ده يعني كان بعض دعاة الإسلام بيبرز عدل الإسلام ومساواته, لا فضل العربين على أجنبي ولا العربين على إلا بالتقوى, لا فضل الأبيض ولا الأبيض على أسود ولا الأسود على الأبيض, وإن كان من الصحابة المقدمين من هو أسود اللون كبلال رضي الله عنه ونحو ذلك. فالشيطان يعني سوى لهؤلاء يقلبوا دعوة الإسلام إنها وكأنها دعوة عنصرية للسود, دعوة الإسلام إن هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم, ما فيهاش انحياز لا للبيض ولا للسود. فهو خدها والكذب بقى كما يقول ملوش رجلين, والشيطان خدهم من هذا الى انه ادعاء الاسلام كان زنجي. طيب وغير كده وافضل الصحابه بلان اي حاجه بقى فيها ايه فيها, واللي بيقول كده والناس بيصدقوا مش تقولوا طب ما تبقى انت نبي يعني ايه المشكله, فوقعوا في هذا الكفر العظيم. ومع ذلك وجد انتشار ليه, لان الزنوج وجدوا ان منهم نبي, زي ما مسيلمة انتشر في بني حنيفة قالوا كذبا بني حنيفة أحب إلينا من صادق قريش, فالزنوج قالوا يعني كذاب الزنوج أحب إلينا من صادق غيره. فقال أن عصبية الزنوج عنده من القضايا الشريفة، فادعى الرسول كلام الزنوج ثم ادعى النبوة بعد ذلك، وأنكر ابنه بعد وفاته كون أبيه نبيا. ولكن ما زال هناك رجل يسمى لويس فورفان يتزعم ادعى النبوة إليجا. يعني الفرقة دي على فكرة إلى الآن يعني ممزقة، بعضهم بيؤمن بنبوة هذا الرجل وبعضهم فقط عنده العنصرية للإيه؟ للزنوج، وبيدعي ان زم كان زنجي، او على الاقل بيدعي ان بلال افضل الصحابه. طبعا بلال رضي الله عنه من افاضل الصحابه، لكن وربما يعني يعني لما بنقول العشر مبشرين بالجنه وان دول افضل الصحابه، افضل الصحابه الذين عمروا الى قرب وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن في أدلة في فضل مثلا بلال رضي الله عنه، في فضل جعفر بن أبي طالب، تقول أنه يوازي هؤلاء العشرة، وربما لو كان رتب معهم لكان له ترتيب متقدم. فبلا شك أن بلال رضي الله عنه أفضل الصحابة، أفضل الصحابة كلهم يعني أفاضل، ولكن بلال من أكثرهم صبرا وصبرا على البلاء. ويكفي في مناقبه رضي الله عنه قول عمر رضي الله عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. لكن القضية هنا اتحولت إلى عنصرية، وإلى بل إلى تحريف بقى الإسلام في أشياء كثيرة، ثم إلى ادعاء النبوة وذلك يكفرون بها. قول: وقضية ادعاء النبوة تجدها منتشرة جدا في الدول الأعجمية، في حين أن من ينطق العربية لا يكاد يقبل مثل هذا، ولا لهذا الدعاء رواجا بينهم على الإطلاق. وأما من الأمم الأعجمية فيمكن خداعها بأن خاتم الأنبياء، يعني الخاتم الذي يلبس في الإصبع كأكثر الفرق الموجودة الآن مثل البهائية والقديانية. وده مهم جدا أن دور العرب في حفظ الإسلام، وأن الأمم الأخرى ينبهوا إن القرآن لا يمكن تفسيره إلا بتفسير السلف ووفق قواعد اللغة العربية، وليس يعني إن الأعاجم الغير متقنين للغة يتركوا تفسير السلف، وده في حد ذاته انحراف، وأكثر منه انحراف إن هو إيه يحمله على معنى تقبل لغة فيبقى تلاعب تام بالقرآن. يقول: وكل هؤلاء لا يعذرون بالجهل في ذلك. يقول هؤلاء العاجم يفصل لهم الخاتم، خاتم الأنبياء بالخاتم الذي يلبس في الإصبع. يقول: فمعظم هؤلاء في العالم مثل الفلك الموجودة الآن مثل البهائية والقديانية. يقول: فتوجد وسط أناس كانوا منتسبين للسنة وارتدوا، والبهائية تنتصر وسط الشيء. وكل هؤلاء لا يعذرون بالجهل في ذلك، لأنهم معلوم من الدين بالضرورة، وقد بلغهم القرآن وفيه قوله تعالى: وخاتم النبيين. والتأويل هنا مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، فهو تأويل باطل. وهم يعيشون وسط أهل الإسلام، وأهل الإسلام يرمونهم بالكفر ليلا ونهارا. وقد قتل الباب وقتل غلام قضياني، وتبين المسلمين لفضولهم لفظا تاما وأعلن كفرهم. فالحجة قائمة على كل أحد، فالبابي والبهائي والقضياني وجماعة أمة الإسلام السالف الذكر السالفة الذكر كلهم كفار بأعينهم، وكل هذه الفرق خارجة عن الإسلام وتجري على أتباعها أحكام المرتد. حضرتك مش كان الإسلام في جزء منهم فقط عنده عصبية للزوج، فده يبقى الكفار جزء. القضية تحتاج بس رصد واقعي. هم ما زالوا موجودين ولهم كيان ولهم قاسم مشترك يجمعهم، وهو الإيمان بنبوة من الشخص المؤسس لهم، هيبقوا كل من انتسب إليهم كافر. لكن إذا كان هذا الأوساط اللي ما فيهاش هذا، بحيث أنك تجزم أن كل من يقول أنت كل من يقول أنه بهائي يؤمن بنبوة البهاء، تلقائيا، ما هو مش هيسمي نفسه بهائي الا كتف، فعشان كده خلاص مجرد انتسابه يبقى كافر. أمة الإسلام لا أدري حالها الآن بهذه الصورة. في الكونجرس الأمريكي بيقول حد مسلم دخل وبقصدهم تبع الفقهاء في أحيان كثير، في أحيان كثير. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.